عن ابن عباس قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. باب منع المار بين يدي المصلي. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وعن ابن هلال يعني حميد بن هلال قال بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو السمان أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه. قال بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى فمثل قائما فنال من أبي سعيد ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي. قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك. فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وعن أبي جهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. حديث ابن عباس يا إخوة ابن عباس جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الصحابة وهم يصلون النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس بمنى فمر رضي الله عنه وأقبل وكان أقبل راكبا على أتان. الأتان أنثى الحمار. في صحيح البخاري قال فأقبلت على حمار أتان. الأتان الأنثى من الحمير أجلكم الله. فأنثى الحمار يقال لها أتان. فكان يركب أنثى الحمار ركب أنثى الحمار ثم جاء فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يصلي. ابن الأثير رحمه الله يقول فائدة التنصيص على كونها أنثى لاستدلال بطريق الأولى على أن الأنثى من بني آدم لا تقطع الصلاة لأنها أشرف. يقول لأن الأنثى من بني آدم لا تقطع الصلاة إذا الأنثى من الحمير لا تقطع الصلاة الأنثى من بني آدم تقطع الصلاة. يقول هكذا استدل ابن الأثير فائدة التنصيص على أن الحمار من الأنثى وإلا لو قال حمار لا يهمنا حمار ذكر ولا أنثى ما بهم. الحافظ ابن حجر رحمه الله قال وهو قياس صحيح من حيث النظر يعني كقياس صحيح من حيث النظر إلا أن الخبر الصحيح لا يدفع بمثل هذا. الخبر الصحيح أن المرأة تقطع الصلاة لا يدفع بمثل أن نقول والله ذكر أنثى الحمار إذن أنثى بني آدم لا تقطع الصلاة إذا أنثى الحمار لا تقطع الصلاة فأنثى من بني آدم لا تقطع الصلاة. هذا الاستدلال في الأحاديث لا يصح ولا يكون له معنى مع ورود النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي الكلام حول مسألة هل المرأة تقطع الصلاة بمعنى تبطلها يكون سبب في بطلانها أو تقطع الصلاة بمعنى أنها تنقص الأجر. فابن عباس رضي الله عنه إذا به يترك الأتان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس فدخل في الصلاة قال مررت بين يدي الصف وانتبهوا لهنا. فمر ابن عباس بين يدي الصف رضي الله عنه. أول شيء قال وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. إيش ناهزت يعني؟ ناهزت الاحتلام يعني قاربت. أيوة قاربت ليس أني تعديت الاحتلام. ناهزت يعني قاربت الاحتلام. كم كان عمر ابن عباس رضي الله عنه؟ ناهزت الاحتلام، يعني قاربت الاحتلام. كم كان عمر ابن عباس رضي الله عنه؟ ابن عباس اختلف في عمره لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل 10 سنوات، قيل 13 سنة، 13 سنة، وقيل 15 سنة، والأصح وهو قول جمهور أهل العلم أنه 13 سنة. 13 سنة قول الأكثر، أن ابن عباس كان عمره لما مات النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة، لأنه هو رضي الله عنه ثبت عند ابن عبد البر أن ابن عباس قال: ولدت وبنو هاشم في الشعب، ولدت وبنو هاشم في الشعب. وفي رواية قال: ولدت قبل الهجرة ب3 سنوات وبنو هاشم في الشعب، وذلك قبل وفاة أبي طالب. قبل الهجرة ب3 سنوات، إذن قبل الهجرة ب3 سنوات، هي 3 سنوات، والمدة العهد المدني يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام شو قديش بيكون عمره؟ 13 سنة. يقول رضي الله عنه: وكانوا لا يختنون حتى يدرك. كان لا يختنون الختان، كان العرب لا يختنون الصبي حتى يدرك، يعني يصير واعي، حتى يدرك. فختنت قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد حجة الوداع، فختن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وقبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد حجة الوداع. يعني لما كانوا يختنون الولد يطهروه طهور لما يدرك، صار عنده إدراك يعني قبل البلوغ، لكن لما يدرك يختنوه، هكذا كانوا يفعلون. فابن عباس رضي الله عنه يقول: متى ختن؟ يعني يدرك هذا الأمر، فهو كان صبيا لم يبلغ الحلم بعد. ولذلك أكثر روايات ابن عباس رضي الله عنه مراسيل، يعني أنه رواها عن غيره من الصحابة، بل بعضهم ذكر أن ما روى ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث سمعها منه من فمه تبلغ 24 فقط، 24 حديثا، مع أننا نعلم أن ابن عباس من المكثرين. طب من أين أتى بالأحاديث الأخرى؟ من الصحابة رضي الله عنهم. فلما يقال عن ابن عباس قال اغتسلت ميمونة رضي الله عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام في إناء واحد، طب ما الذي أدراه؟ النبي مع زوجته، هو ما الذي أدراه؟ إذن هذا بيكون اسمه مرسل الصحابي، صحابي آخر يحدثه، صحابي آخر يحدثه. فمعظم روايات ابن عباس مراسيل صحابة وحجة بإجماع أهل العلم، مرسل الصحابي، قول الصحابي عن صحابي آخر حجة، ولو لم يذكر اسمه، تحديث الصحابي عن صحابي آخر حجة، لو لم يذكر اسمه. عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، خلاص، لو سمعوا من صحابي آخر حجة. فابن عباس رضي الله عنه يعد من صغار الصحابة رضي الله عنه، لما جاء هذه الحادثة بمنى، هاي بحجة الوداع، بمنى، سميت منى لأن الناس يكثرون فيها الأماني، يدعون الله عز وجل فيها، يتمنون فيها، فسميت منى. وقيل لأن الدماء تقطر فيها، فمنى الشيء الذي يمنى، يعني الذي يقطر، قال ذلك اسمه مني، الذي نطفة الرجل من مني يمنى، لأنها تقطر. فهكذا في منى يذبح الهدي. فقال في بمنى: فمررت بين يدي الصف، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر علي أحد. الأتان ترتع يعني ترعى، في رواية أخرى: فسار الحمار بين يدي الصف. الحمار أجلكم الله، الأتان جعلت تمشي بين يدي الصف، ترتع بين يدي الصف، لا تمنع، لا يمنعها أحد، ترتع يعني ترعى بين يدي الصف. هو رضي الله عنه دخل، مر بين يدي الصف ودخل، وقيل مر بين يدي الصف الأول. ولذلك يقول أهل العلم: يجوز للحاجة المرور بين يدي الصفوف، للحاجة المرور بين يدي الصفوف يجوز. واحد مثل ما قلنا لكم في الصف الثاني وجد فرجة وجاء من بعيد، وإذا أهل الصف الثالث والرابع ما سدوا تلك الفرجة، فيجوز أن يتخطاهم ويمر بين تلك الصفوف، هذه حاجة ما في بأس. وفي هذا الحديث أيضا ابن عباس رضي الله عنه قدم المصلحة على المفسدة. لا شك أن مرور الدابة الحمار بين الصفوف مفسدة، أليس كذلك؟ مرور الحمار بين يدي الصفوف مفسدة، لكن ابن عباس قدم إدراك صلاة الجماعة. فليس دائما نقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح، مش كل مسألة نقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح، لا، يقولون اقرنها بقاعدة أخرى اللي هي المصلحة المتحققة مقدمة على المفسدة المظنونة أو المتوقعة. هو أرسل الأتان، ما جعلها تدخل بين الصفوف، تركها حتى يدرك الصلاة. كان راكب على الحمار فنزل عنه مباشرة، دخل في الصف حتى مر بين يدي الصف ووقف رضي الله عنه. الأتان جعلت ترتع، يعني ترعى بين يدي الصفوف، تتحرك بين الصفوف. فلم ينكر علي ذلك أحد، أو لم ينكر ذلك علي أحد، لم يفعل ذلك أحد من الإنكار، يعني ما قال لي ما فعلت هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه، النبي هل أنكر عليه هذا الفعل؟ لا، أنه مر بين يدي الصفوف، أنكر عليه ما أنكر عليه. طب قال البعض، طب النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم ذلك، لأنه النبي بيصلي، النبي يصلي، لو علم لا أنكر عليه. احنا قلنا سابقا النبي في صلاته يرى من خلفه كما يرى من أمامه، النبي في الصلاة يرى من خلفه كما يرى من أمامه. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى ابن عباس وهو يفعل هذا، ليش؟ مع أنه النبي يصلي بالناس متجه القبلة، لكنه يرى من خلفه في الصلاة. فإني أراكم من ورائي ظهري، فإني أراكم من ورائي ظهري، فهو يرى في الصلاة من خلفه كما يرى من أمامه. فرأى ابن عباس فعل هذا الفعل، ومع ذلك لم ينكر عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الحديث أن سترة الإمام سترة للمأموم، لأن هنا النبي عليه الصلاة والسلام جعل سترة ومر الأتان بين يدي الصفوف، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام هو سترة كما مر معنا. وصلاة الصبي صحيحة بهذا الحديث، ابن عباس لم يبلغ الحلم، فصلاة الصبي صحيحة في هذه الحالة. صلاة الصبي صحيحة، يعني عمره 12 سنة تقريبا، وصبي لم يبلغ الحلم، وصلاته صحيحة، صحة صلاة الصبي. وفي هذا الحديث يقول بعضهم استدل بدليل، قالوا جواز الركوب إلى صلاة الجماعة، لأن ابن عباس جاء راكبا، جاء يركب على أتان، فيجوز الركوب لأداء صلاة الجماعة ولا بأس بذلك. الأصل يا أخواني كما في الحديث الذي بعده، الأصل أن لا تجعل أحد يمر بين يديك في الصلاة، هكذا الأصل، هكذا الأصل، ألا تدع أحدا يمر بين يديك في الصلاة. أبو سعيد الخدري ماذا فعل؟ أبو سعيد الخدري، الحديث اللي قرأنا عليه الطويل، لما جاء رجل شاب من بني أبي معيط، هذا الرجل الشاب من بني أبي معيط في مصنف عبد الرزاق أنه داود بن مروان ابن مروان بن الحكم، داود بن مروان بن الحكم والي المدينة، كان مروان واليا على المدينة. فأبو سعيد الخدري يصلي، شوف الآن هذا الموقف، أبو سعيد الخدري يصلي، أراد داود بن مروان، وفي رواية كان يلبس حلة، أراد أن يجتاز بين يديه، ماذا فعل أبو سعيد الخدري؟ دفعه في نحره، دفعه في نحره مكان النحر، فدفعه، فنظر داود بن مروان كان شابا وعليه أثر ابن الأمير، عليه أثر الترف، فنظر لم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فإذا به يمر مرة أخرى عاد، فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى، دفع في نحره أشد من الدفعة الأولى. هذا يصلي في يوم جمعة، يوم جمعة مش صلاة الجمعة، لا، لعله في صلاة نافلة، قال فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى، فمثل قائما. الآن كأنها إهانة أمام الناس، أنه ضرب ضربة شديدة، ضرب ضربة شديدة، قال فمثل قائما، فنال من أبي سعيد، جعل يسب أبا سعيد الخدري، جعل هذا يسب أبا سعيد الخدري، نال من أبي سعيد الخدري. ما حكم سب الصحابة؟ ما حكم سب الصحابة؟ في تفصيل، من شتم الصحابي لأنه صحابي فهو كافر، هذا أولا، من شتم جميع الصحابة فهو كافر، قدح في جميع الصحابة هذا كافر، لأنه لأن الله مدحهم، أنت بتخدح فيهم جميعا كافر. شتم الصحابي لأنه صحابي، لأنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كافر. من ضاد الله في حكمه فهو كافر، مثل من أنكر صحبة زيد. واحد يأتي يقول زيد ليس صحابيا، بيجي واحد يقول زيد ليس صحابي، زيد بن حارثة ليس صحابيا. طب الله عز وجل ذكر صحبته في القرآن، هذا كافر. اللي بيقول زيد ليس صحابيا كافر. من كذلك على تفصيل هذا، من طعن في صحابي زكاه الله عز وجل، مدحه طعن فيه، فهذا كافر. مثل من لم يبرئ عائشة، عائشة برأها الله، فاللي ما ببرئها كافر، لأنه ضاد الله في حكمه، الله برأها في سورة النور. فاللي يأتي وما ببرئ عائشة كافر، خرج من الملة. الآن من سب صحابيا، من شتم صحابيا لهوى عنده أو لغرض من الأغراض، واحد شتم صحابي، وإذا موقف من مواقف الصحابة، وإذا بسب على هذا الصحابي لأجل هذا الموقف لهوى في نفسه، فقد اقترف كبيرة من كبائر الذنوب. لا تسبوا أصحابي، لعن الله من سب أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ارتكب كبيرة عظيمة لكن لا يخرجنا الملة. فلو واحد كلم في صحابي عن هوى، هذا تأصيل المسألة علمية، الكلام في الصحابة خطر عظيم يا إخواني، الكلام في الصحابة كلام عن الإسلام. فلكن لو واحد سب صحابيا، كلم في صحابي، اعترض على قول صحابي عن هوى، نقول له ارتكبت إجراما عظيما. لكن هل هذا يخرج من الملة كافر يصبح كافر؟ لا، إذا كان عن هوى أو اعتراض فهذا لا يكفر، إلا كما ذكرنا اللي شتم صحابي لأنه صحابي، شتم قدح في صحابي في جميع الصحابة، قدح في الصحابي زكاه الله، صحابي بذاته زكاه الله، فهذا يكفر لأنه ضاد رب العالمين في حكمه. فهو نال من أبي سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري ما قال له يا كافر، نال من أبي سعيد لأنه أبو سعيد دفعه في نحره. المشكلة إيش؟ ذهب هذا ابن مروان إلى أبيه، ذهب يشكو أبا سعيد الخدري، يشكو أنه كيف دفعني، فجاء يشكو، قال فإذا بأبي سعيد الخدري يتبعه، يأتي مروان فقال له مروان ما لك ولابن أخيك، هذا ابن أخيك، أنا أخوك يا أبا سعيد، هذا ما لك وله؟ قال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. إذن الأصل ما تجعل أحدا يمر أمامك، هذا الأصل، لا تدع أحدا يمر أمامك وأنت تصلي. إذا أراد الواحد أن يجتاز بين يديه الأصل أن يدفعه، يعني أن يمنعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. طبعا فليقاتله قالوا هنا مثل دفع الصائل، دفع الصائل من هو؟ المعتدي. الصائل عند الفقهاء أي المعتدي، واحد اعتدى عليك، واحد جاء إلى بيتك يريد أن يسرقه، تمسك المسدس وبتطخه من أول مرحلة؟ لا، إن أمكن أن تدفعه بصوت هذا حسن، صرخ عليه هرب كويس، لا والله يريد أن هذا متجرئ، سارق متجرئ، إذا أمكن والله ترميه بشيء تدفعه به وتخوفه والله أمر حسن. لا، أبى إلا أن تضربه ضربا ضرب وبعدين بروح، والله أمر طيب أخف. الآن ما في شيء إلا أنه وقف يريد أن يسرق مالك، وإما أن يسرق المال ويذهب به، وإما أن تدافع نفسك وربما قتلته، ماذا تفعل؟ الآن بمقدار ما تدفع، تدفعه بأخف شيء الأخف، ثم الأشد الأشد، أشد شيء يصبح القتل الآن. فتبدأ بالأخف، تبدأ بالأخف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له الصحابي قال يا رسول الله أرأيت إذا جاء رجل يؤذي أخذ مالي؟ قال عليه الصلاة والسلام لا تعطيه إياه. قال أرأيت إن قاتلته، إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. رجل يريد أخذ مالي، قال لا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. أي شوف، قاتلني قاتله. أرأيت إن قتلني؟ أنت شهيد. أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. هو في النار، فهو صائل معتدي، هذا معنى المعتدي، هذا الصائل المعتدي. تدفعه بأخف شيء، الأصل تدفعه دفع الصائل قدر ما تستطيع. فقالوا هذا الذي يريد أن يجتاز بين يديك صائل معتدي، فالأصل تدفعه، منعته تدفع في نحري هكذا، أول شيء برفق ولين، أبى إلا أن يمر. فعند ذلك قال عليه الصلاة والسلام فلا يدع أحد يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. طبعا فليقاتله إيش المعنى؟ فليدفعه بشدة، هذا المقصود، فليقاتله، لأنه في الرواية الأخرى فليدرأ في نحري أو فليدفع في نحري، هذا المقصود فليقاتله، وليس أنه إذا معه سلاح والله حامل الخنجر معه وبصلي، أبى حمل الخنجر وريح حاله قال طولي، لا. إذن دفع أول شيء في أول شيء دفعه لكي لا يمر، أبى إلا أن يمر، فليدفع بنحري يعني بشدة، يعني بشدة. في هذه الحالة العلماء بيقولوا لنفرض واحد دفعته أنت أول شيء منعته أبى، دفعته بشدة فسقط ميتا، سقط ميتا، هل يقتص منك؟ قالوا لا، ما في قصاص، لأنه ما قتلوا عمدا، هذا أولا. هل عليه الدية؟ كذلك قالوا لا، لأنه معتدي. لو جاء صاحب جناية يريد أن يسرق بيتك، يسرق البيت، أقل الضرر جئته وإذا قتلته، هل عليك الدية؟ لا، لأنه معتدي أصلا. فلما أنت دفعته بأقل الضرر وأبى الذي يريد، فدفعت في نحره، دفعت في نحره ولا فوكزه موسى فقضى عليه، وإذا أنت بوكزه له خر ميتا، لا دية عليك. لكن الأصل أن تدفعه بأقل شيء، العبرة بدفعه. قال فإنما هو شيطان. ابن حجر يقول إيش يعني فإنما هو شيطان؟ قال فليقاتله فإنما هو شيطان، يعني في ناس بتخش المساجد شياطين، هو إنسان لكنه تصرف شيطان. يقول ابن حجر إنما فعله فعل الشيطان، هذا معنى فإنه شيطان، لأنه أبى إلا التشويش على المصلي. طب أنت أول شيء منعته، أبى إلا أن يرجع، قال فعله فعل الشيطان، يشوش على المصلي. ويجوز أن يطلق على المارد من الإنس شيطان، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. قال شياطين الإنس والجن، ففي من الشياطين من الإنس شياطين ومن الجن شياطين. قال فإنما هو شيطان، لأنه قام بعمل مشابه لعمل الشيطان اللي هو التشويش على المصلي. فلما جاء عمر أول مرة دفعت أبا، المرة الثانية إذن قال فليقاتل، ولم يقل فليقتله، انتبه، ما قال فليقتله، قال فليقاتله ليدفعه ما استطاع. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.